بتحبيني زي عينيا قد العالم؟ لا ده شوي قد البحر وقد المية. طب عاديني أدي إيديا. أنا قلبي أمانة معاكي، أنا روحي بقيت وياكي، أنا كل حياتي فداكي. الله عليك شو الوعد واحد عليا يا حبيب أيامي الجاية، بعدك ما تشوف عليا. في الجرح أنا حبقى دواكي، في الفرح أنا حبقى غناكي، وحعيش وحمد بهواكي. على حلوة ومرة حاسمك، مش حنطع يوم غير اسمك. أنا أول مرة حبيبتي أدوق الحب وأدوق الشوق، أنا طاير فوق السما حاسس إن أنا أسعد مخلوق. وأنا أول مرة أتهنى، أنا حاسة إن أنا في الجنة، أكتر من كده هتمنى يا حبيبي. أنا قلبي أمانة معاكي، أنا روحي بقت وياكي، أنا كل حياتي فداكي. في الفرح أنا حبقى غناكي، وحعيش وحمد بهواكي. الله عليك مش حزعل اليوم ولا خصمك، على حلوة ومرة حقاسمك، مش حنطق يوم غير اسمك. أنا جنبك بنسى إن الأيام فيها حاجة اسمها أحزان، غيرت حياتي وعمري وحبك خلى الدنيا أمان. وأنا حبك ملا هواتي وهواك دوب لي عهاتي، أنا قبلك عشت حياتي مش عارفة ليه. أنا قلبي أمانة معاك، أنا روحي بقت وياكي، أنا كنت حياتي فداكي. في الفرح أنا حبقى غناكي، وحعيش وحمد بهواكي.